بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذا هو درسنا في كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب بالشيخ عبد المحسن الزامل شارحا لهذا الكتاب المبارك، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا حفظكم الله قد ابتدأنا بالقاعدة العاشرة بعد المئة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من ثبت له أحد الأمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه القاعدة سبق الإشارة إلى صدرها، وهي في من ثبت له أحد أمرين، يعني له أن يختار هذا أو هذا، يرى ما هو الأصلح له. فإن اختار أحدهما مما جاء الخيار فيه بالأدلة سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر، وسيأتي في الأمثلة بيان ذلك. لكن مثله كما سيأتي في كلام مصنف: لو قتل إنسان وطلب أولياؤه حقهم، فإن لهم الخيار بين القصاص وبين الدية أو العفو، فإذا اختار الدية سقط وجوب القود، إذا اختار الدية سقط وجوب القود، وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر، بمعنى لو أسقط حقه من الدية فإنه يثبت له القود، أو أسقط حقه من القود فإنه تثبت له الدية. عندنا اختيار وعندنا إسقاط. فإذا اختار أحدهما، مثلا اختار القود، في هذه الحالة يثبت له إذا اختار القود وسقط الآخر. كذلك إذا يعني لا يجتمع له القود والدية، كذلك لو اختار الدية فإنه يسقط القود. وإذا أسقط أحدهما، أسقط أحدهم قال أسقطت حقي مثلا من القود، فإنه تثبت له الدية، أو قال أسقطت حقي من الدية، فإنه لا نقول في هذه الحال لا قود له، يثبت له القود، لأنه إسقاط. ثم هنا مسائل فيما يتعلق بهذه المسألة يأتي إليها إن شاء الله إشارة في التمثيل. نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف: وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضررا على غيره استوفى له الحق الأصلي الثابت له إن كان ماليا. نعم. وإن كان هذا الحق الذي امتنع منه، لو كان له مثلا حق وامتنع منه، فبمعنى أن له أن يختار أي الأمرين كما تقدم، فإذا امتنع عن الاختيار أو مثل ما ذكر المصنف رحمه الله، إذا كان له حق أصلي على إنسان يطلب إنسانا مالا، فامتنع عن استيفائه، يعني بمعنى أجاءه بحقه من المال، ثم الذي له الدين امتنع من القبول، قال: وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضررا على غيره استوفي له الحق الأصلي الثابت له، هذا إن كان ماليا. فإذا كان له على إنسان مال ثم جاءه بالمال، فامتنع من له الدين من قبضه، نقول في هذه الحالة لماذا امتنع؟ لأنه إما أن يقبل وإما أن يبرئ، هو له الخيار بين قبول المال لأنه حق له، أو أن يسقط حقه من المال ويقول أبرأتك. فأما أن يمتنع من قبوله بلا إسقاط فلا، إلا ولكن هذا متى؟ إذا كان فيه ضرر على من عليه الدين، إذا كان مثلا، فإن كان امتناعه ضرر على غيره، مثل إنسان جاءه بحقه في وقته وامتنع من قبوله، نقول إما أن تقبل وإما أن في هذه الحال إذا أبى يجبره الحاكم، فإن لم بقبول الحاكم له، يعني يقبل الحاكم والقاضي المال ويستوفي عنه وتبرأ ذمة من عليه الدين، لأنه لا ضرر ولا ضرار، إلا أنه إذا كان عليه ضرر في قبوله، عليه ضرر في قبوله، في هذه الحال لا ضرر. فلو أنه كنت تطلب مثلا إنسان مال وجاءك بالمال في وقته ولا ضرر عليك في قبوله، في هذه الحال يجب عليك القبول. لكن جاء بالمال قبل وقته، الحالة الثانية، جاء بالمال قبل وقته قال خذ مالك، قال لا، المال أنا الدين حد بيني وبينك أجل محدد ولا أقبل الآن، قل أنا هو زادك خير الآن، هو زادك خير أن جاءك بالمال والحق قبل وقته قبل، قال صحيح، لكن في قبولي له ضرر، لأني الآن لست في بلدي ولا أستطيع قبوله ولا أستطيع أخذه، لأن أخذي له يتضرر، أنا ضربت له موعد فيه أكون في بلدي أستطيع أن أقبضه، أو في المكان الذي خاص إذا كان المال كثير يمكن يقبله ويضعه في مستودعاته وما أشبه ذلك، أو قال إن هذا المال الذي أعطاني نوع من الطعام والفاكهة وقبولي له في هذا الوقت ضرر، لأنني أنا ضربت له موعد فيها لأنني أقبله حتى أنتفع به ويعني أهدي وأتصدق، أما الآن فلا يمكنني لأنه يفسد علي مثلا. الحالة الثالث أن يأتي به بعد وقته، في هذه الحالة أيضا هو في مثل ما لو أتى به في وقته أنه يلزمه أداؤه، إلا إذا كان فيه ضرر عليه، بمعنى أن التأخر عن أداءه في وقته وكان تأخيره يترتب عليه ضرر، وحدد له موعد مثلا، حدد له موعد هو علم أن مصلحته في قبر. ففي هذه الحال وجه ارتباطها بالقاعدة كما تقدم أنه ثبت له أحد أمرين، إما قبول المال أو الإسقاط أو الإبراء أن يبرئه، فيجب عليه أن يقبل إلا إذا كان في امتناعه ضرر على غيره وهو من عليه الحق، فإذا امتنع فإن الحاكم يقبل له هذا المال وينتفي الضرر عن من عليه الدين، هذا إذا كان ماليا، وسيأتي وجه التفريق بين كونه مالي أو غير مالي. نعم نعم، ثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف: فإن لم يكن حقا ثابتا سقط. نعم نعم، فإن لم يكن حقا ثابتا سقط، هذا قسم آخر. الأول حق مالي ثابت، حق والحق مالي وهو ثابت، في هذه الشروط الثلاثة وسبق ذكره. القسم الثاني مال، حق عام لكن مال أو غيره، لكنه ليس حقا ثابتا، يعني متبرعا به ابتداء ولم يكن مقابل دين أو شيء في الذمة أو ما أشبه ذلك من الحقوق. مثاله: لو أنه أوصى له بمال، إنسان أوصى لإنسان بمال، الوصية ليست مقابل حق ثابت، ليست مقابل حق ثابت. في هذه الحالة إذا متى تثبت الوصية للموصى؟ متى يثبت القبول للموصى له؟ بموت، نعم الموصى، بموت الموصي. قبل موت الموصي ليس للوصي حق، ليس للموصى حق، بل للموصي الرجوع، بل له أن يرجع في جميع وصاياه، لأن لا تثبت الوصية وحكمها إلا بالموت. إذا ثبت الآن، إذا مات الموصي مثلا، الموصى له يقال له الآن في هذه الحال هذا أوصى لك بمال، فيقال له إما أن تقبل وإما أن ترد، تقبل، هو مخير بين أمرين. هذا وجه استباطها من القاعدة، ثبت له أحد أمرين، القبول أو الرد، أو الرد، لأنه حق ثبت، حق ليس مقابل ولم يثبت حتى الآن، لأنه لا يثبت إلا بأمرين. الأمر الأول يوجد سبب الثبوت، القبول يثبت به شرط الثبوت، سببه هو موت الموصي، شرطه هو قبول الموصى له، فإذا قبل ثبت المال، ثبت حقه في الوصية هذه. إذا رد سقط حقه. طيب هو قال لا أقبل، قال سكت لم يقبل ولم يرد، قال ألم هلوني أو ما. نقول لا، يلزم كم القبول والرد، لا ضرر عليك، إما أن تقبل وإما أن ترد. إذا في هذه الحال إذا لم يقبل، إذا لم يقبل فإن حقه يسقط من الوصية. قد يقول قال طيب أليس هو موصى له، كيف يسقط؟ ولم نقول أصلا لم يثبت له حق حتى الآن، لم يثبت له حق حتى يدعي شيئا سقط. لا، ولهذا نقول نحن نقول أن عليك أن تقبل، عليك أن، لأن حقه حتى الآن لم يتم، إنما له حق في هذه الوصية وهو القبول، فإذا لم يقبل فإنه يسقط. وذلك أن فيه ضرر، لأنه لأن الواجب على من يرث الميت أن يبادر كما قال العلماء في إسراع في تكفينه وفي غسله وتكفينه والصلاة عليه، إسراع في الميت، فكرامة الميت دفنه، ثم عليك الإسراع في تنفيذ وصاياه كما قال العلماء. فإذا عرضت الوصية فإذا لم يقبل نقول سقط حقه ولا شيء له في ذلك. نعم. نعم. ثم قال المؤلف وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار. نعم، كذلك أيضا إذا كان الحق غير مالي فإنه يلزم بالاختيار. الحق غير المالي هو حق هذا، وجه الفرق بين الأول بين أقسام، من القسم الأول كما تقدم قلنا حق مالي ثابت، الثاني ليس حقا أصلا وليس حقا ثابت، الثالث حق لكنه غير مالي. مثل إنسان أسلم على أربع نسوة، أسلم على أربع نسوة، فإنه يجب عليه أن يختار أربعا منهن، إلى حديث والدة في هذا الباب اختر منهن أربعا. يقولنا أسلم على أربعة يا شيخ. نعم، قلنا قلنا يختار أربعة وأسلم على عشر. نعم حسن عليك. وفي الحديث الحارث أنه هذا الحديث حديث غيلان. نعم. حديث من سلمة، في حديث الآخر أسلم على ثمان. ذلك نعم. الرجل الذي أسلم أيضا على أختين، فإذا أسلم على أكثر من أربع. نعم حسن عليك. أو أسلم على أختين فإنه في هذا يجب عليه أن يختار. ويلزم بالاختيار، يختار منهن أربعا. لكن هذا حق، هل حق مالي ولا يتعلق بأمر النكاح؟ يتعلق بالنكاح. يتعلق بالنكاح، يتعلق بالنكاح. فإن اختار في هذه الحالة فلا بأس، فلا بأس. إن لم يختر فله حكم آخر من جهة إلزامه بهذا الحق، إلزامه بهذا الحق، لأن هذا حق مستحقه غير معين، لأن كما سيأتينا فإن الحقوق الواجبة عليه، وجوه حقوق الواجب على الشخص في الحق غير المالي، إما أن يكون مستحقه معين أو إما أن يكون مستحقه غير معين. الآن حينما يكون مثلا في كما هي قصة غيلان رضي الله عنه، أسلم على عشر نسوة وأمره النبي عليه السلام باختيار أربع، هل هو معين تخير بينهن ولا شائع فيهن؟ شائع فيهن. ليس معينا. نعم. ليس معينا. نعم. في هذا فرق بين ما إذا كان معينا وبين ما إذا كان غيره معين. نعم. ولهذا اختلفوا هل في هذه الحالة هل يجبر ويحبس عليه، هل يجبر ويحبس عليه إذا كان حق ما حقا ماليا غير معين، أو وإذا كان حقا مالي معين فإنه يلزم ويستوفى منه، يستوفى منه كما سيأتي الإشارة إليه في كلام مصنف رحمه الله. القصد من هذا أنه ثبت له الاختيار أو عدمه. نعم. اختيار أو عدمه. فيختار، فلا يجوز له أن يتأخر، بل عليه أن يختار في هذا في بين أكثر من أربع نسوة، وكذلك بين الأختين. نعم. نعم. ثم قال المؤلف وإن كان حقا واجبا له وعليه فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه. نعم. وإن كان حقا واجبا عليه، حق واجب عليه، في هذه الحال مثاله أيضا كما مثل ما تقدم، لا هذا الحق كما تقدم واجب له وعليه، لأنه مثلا الرجل مع نساء حق واجب له في الاختيار، وحق واجب يعني هو له وعليه، له وعليه أيضا، وعليه من جهة الاختيار عليهن، يعني الاختيار منهن، فلا يجوز أن يعلقهن بهذا. كذلك أيضا مثاله لو في الرهن، لو أن إنسان رهن بيتا أو دارا عند إنسان، في هذه الحالة الواجب إذا حل الدين الواجب على من عليه الرهن أن يبادر بالسداد، ولا يجوز أن يمطل صاحب الدين أو يمطل صاحب الرهن. يعني إذا مثلا كان يعني لو حل دين الرهن، حل دين الرهن، فالواجب على الراهن هو السداد، السداد، فإن امتنع من توفيته فإنه يباع عليه، فهو حق واجب له وعليه من جهة أنه يجب عليه السداد الدين، وإذا سدد الدين الذي عليه وقضى وأوفى فالرهن يثبت له، ما يجوز التعرض للرهن. لكن إذا أبى هذا في خلاف في هذه المسألة في بعض تفاصيلها ويأتي الإشارة إليه. قال: فإن كان مستحقه غير معين كما تقد حبس حتى يعينه ويوفيه. فإذا أمر بالاختيار مثلا من أربع من مجموع النسوة، نقول يجب عليه يختار. فإن أبى حبس وأجبر على ذلك حتى يختار، لأن المستحق غير معين كما تقدم، المستحق غير معين، وإن كان مستحقه معينا فهل يحبس أو يستوفى منه الحق الذي عليه؟ فيه خلاف. نعم، هذه المسألة الثانية، إن كان مستحقه معينا، الفرق بين المستحق المعين وغير المعين أن المعين لشخص معين، كما لو آلى رجل من زوجته حلف أن لا يجامعها، حلف في مثلا على الخلاف في الإيلاء، مثلا هو الامتناع مثلا على الكلام أو امتناع على الجماع على خلاف، لكن قول الجمهور الفقهاء في هذا أنه الامتناع عن الجماع، فإذا حلف في الامتناع عنها فإنه أربعة أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا آل رجل من زوجته في هذه الحالة الواجب عليه الرجوع وعدم الإصرار، وألا يلج في يمينه لأن فيه ضرر على أهله، وربما الضرر يصل إليه. فإذا مضت المدة ولم يرجع، هل يحبس حتى يفي أو يطلق؟ الفيئة هي الرجوع، بمعنى يرجع ويترك اليمين التي حلف عليها. وهل الفيئة هي الرجوع باللسان، بمعنى يقول أنني رجعت ورجعت على من يميني، أو الرجوع يكون بالجماع؟ في الفقهاء يقولون أن الرجوع هو الرجوع إلى فعل ما حلف ألا يفعله، وهو جماع أهله، إلا إذا منعه من ذلك شيء أو عرض له عذر يمنعه من المباشرة فراش، فإنه في هذه الحال عليه يرجع بلسانه، وإذا تمكن فإنه يلزمه أن يباشر ما حلف عليه. لكن هل يحبس أو يستوفى الحق؟ فيه خلاف. كثير من أهل العلم يرى أنه إذا تمت أربعة أشهر فإنه يجبر على الرجوع أو يطلق، وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح أنه لا يحبس، لأن في حبسه ضرر حتى على المرأة، ربما يصر على مثل هذا، ولهذا نقول إنه إما أن يطلق أو يطلق عليه الحاكم، أو يرجع في مثل، أو معنى أنه إذا ترتب الضرر فإنها تفسخ منها حتى ينتفي الضرر. ثم هو في الحقيقة هذا على قول الجمهور، وإلا عند الأحناف جمع من أهل العلم يقولون إنه إذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع، إذا تمت أربعة أشهر فإنها بمجرد مضي أربعة أشهر فإنها تطلق منه، وجعلوا مضي أربعة أشهر كالعدة للزوجة كما لو خرج منها، قالوا هذه عدتها في باب الإيلاء لها، هذه عدة، ولقال للذين يؤلون من تربص أربعة أشهر، فإن الله هو الرحيم. مثل ما قال مثل ما جاء التربص في العدة في التربص في العدة قالوا هذا تربص أيضا في باب الإيلاء، فإذا مضت فإنه ولم يرجع فإنها تطلق عليه تطلق. لكن جمهور العلماء وهو قول الصحابة وهذا ذكره البخاري رحمه الله عن جمع من الصحابة قالوا إنه وروح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا مضت 14 فإن الحاكم يأمره إما أن يرجع وإما أن يطلق، ولم يجعلوا مضي 4 أشهر يكون فيه الطلاق، وهذا هو ظاهر القرآن. للذين يؤلون من تربص 4 أشهر شوف تربص، قال فإن فاءوا، والفاء للتعقيب، ولا يكون تكون فيئة إلا بعد ماذا؟ مضي 4 أشهر. ولو كان بعد مضي 4 أشهر يحصل الطلاق لما كان قول فإن فاءوا، لأنه قول فإن فاءوا يكون بعد ذلك، ويدل على أن الفيئة تكون بعد تمامها، وهذا مخالف لقول أهل الكوفة الأحناف في أنه بمضيه يكون طلاقا. ويقال فإن فاءوا فإن الله رحيم، وإن عزموا الطلاق فالصلة، يعني إما أن يفيء ويرجع ويترك ما حل عليه، وإما أن يطلق. وإذا فاء يعني إذا مضت المدة، إذا مضت المدة فالواجب عليه أمران، يعني له رخصة في مدة 4 أشهر. وهذا من رحمة الله، لأنه ربما الإنسان عرض له شيء من هذا فرخص له في هذه المدة رخص له في هذه المدة. لكن هو إذا كان فعل هذا ضرر ومضار لا يجوز له، لأن الإلام مضار هو محرم، لكن جعلت هذه المدة تربص للرجوع ومراجعة النفس والمحاسبة، فإن رجع فيها فالحمد لله، إن لم يرجع فيجبر. ولهذا إذا مضت فالواجب عليه أمران، الرجوع والفيئة، والواجب عليه الكفارة أيضا، كفارة يمين. كفارة اليمين لماذا؟ للحلف، لحلفه على عدم جماع أهله، لأن هذا يمين على ترك أمر مباح ومشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني والله لا أحلف أن أفرغ غير خيرا منها إلا أتيت الذي يقول كفرت عن يميني. وهذا هو الصواب، هو قول الجمهور أنه إذا رجع تجب عليه الكفارة، وذهب الكوفة وجماعة إلى أنه لا كفارة عليه. قالوا إن الله يقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، قالوا إن الله غفر له ما مضى ويدخل في ذلك كل شيء وهو الكفارة. نقول لا، اليمين واقعة ولا دلالة في الآية، بل الآية دالة على مشروعية الكفارة، لأن الله قال فإن الله غفور رحيم، يعني مما وقع منه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل الإيلاء ضربة لازم، بل جعل له الرجوع، وإذا رجع فإن الله يتوب عليه، ومن تاب تاب الله عليه. وكونه يغفر له فمن تمام الرحمة والمغفرة أن جعل في الإلاء كفارة، كما قال سبحانه يا أيها النبي لم تحرم وأحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قال والله غفور رحيم ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني من رحمته ومغفرته أنه لم يجعل تحريم الحلال أمرا لازما لا رجوع فيه، بل سبحانه وتعالى جعل له تحلة ويسره، وهي بالكفارة، وهي بالكفارة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ذنبه، مغفور له ذنبه، ومع ذلك لو حلف عليه فعليه كفارة، فكون المغفرة الشاملة لا ينفي وجوب ماذا؟ الكفارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني والله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منه إلا كفرت عن يميني وآتيت من غيره، وفي لفظ إلا تحللتها، مع أنه قد غفر الله له ذنبه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الكفارة أمر مشروع، وأنها من رحمة الله ومغفرته تحلة الأيمان. ولهذا كانت أيمان المسلمين لها تحلة، خلافا لمن شدد في هذا وقال إن هناك أيمان لازمة وجعلوا منها يمين الطلاق، فكان الصواب مع من جعل جميع الأيمان مكفرة مهما كانت الأيمان، وأن هذا من تمام رحمة سبحانه وتعالى، وأن ليس في أيمان المسلمين يمين ليست مكفرة، بل هي كلها مكفرة بكفارة اليمين. فنقول في هذه الحال فإنه يرجع الواجب الرجوع عليه، ثم إذا رجع والحمد لله لا يقع به طلاق على الصحيح، بل إنها تكون زوجته لظاهر الآية كما تقدم. نعم أحسن الله إليكم. أثابكم الله فضيلة الشيخ على هذا البيان الطيب المبارك الذي يلاحظ عليه حرص الإسلام ورحمة الله سبحانه وتعالى بالأزواج والتيسير والرفق بهم. ولكن يلاحظ أحسن الله إليكم أن بعض الأزواج أو بعض الزوجات تفعل مع زوجها بعض الأفعال التي تضطر إلى أن يعني يفعل مثل هذه الأفعال ويشدد على نفسه ويشدد عليها، ثم بعد ذلك يطرقون أبواب المفتين ويكونون في حرج. فكلمة أحسن الله إليكم لأمثال هؤلاء من الأزواج أو من الزوجات. نعم، نقول الواجب على الزوج والزوجة كلاهما أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفعل شيئا يكون فيه هضم وإسقاط لحق الآخر. الله سبحانه يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقال سبحانه وعاشروهن بالمعروف، فللرجل عليها حقوق وللمرأة عليها حقوق ولهن مثل الذي عليهن. فالواجب هو أن يؤتي كل منهما حقها الواجب عليه. ولهذا لو تفقه كل منهم في دين الله وعلم الحقوق الواجبة عليه لما حصل مثل هذا الظلم من أحدهما للآخر. وهذا ينتج في الحقيقة إما مع الجهل، وهو يحصل يكون فيه الظلم والتعدي، أو يكون مع العلم الذي لا يحصل مع عمل. فالعلم لا ينفع إلا بعمل، ولا تكون ثمرته إلا بالعمل به. فالرجل إذا لاحظ من امرأة تقصيرا في حقها، أو المرأة لاحظت من زوجها تقصيرا في حقها، فالواجب على كل منهم أن ينصح الآخر. والمؤمن مرآة أخيه المؤمن، ويقول عليه إذا أنصحك أخوك فانصح له. فالواجب هو المناصحة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، أن يعظها ويفعظهن، والتي تخافهم جوز فعظهن واهجرهن مضاجع، يعني أمر سبحانه وتعالى بالوعظ، أن يذكرها بالله عز وجل. فإذا مثلا نشزت المرأة أو وقع منها تقصير في حقوقها مثلا مع زوجها، ففي هذه المحل لا مانع من أن يهجر الهجر الذي يكون فيه المصلحة، وهو من الهجر الجميل ولا يترتب عليه ضرر. وإذا كانت مثلا هي المعتدية التي لم تؤدي الحق الواجب عليها، فلا ضرر عليه في مثله. ولو مثلا هجرها في الفراش هذا لا بأس، وقد أباحه سبحانه وتعالى، لأنه وهذا من أول وسائل العلاج، جعل العلاج بين الرجل وزوجته ولم يتدخل فيه أحد، بل بين الرجل وزوجته في البيت. ولهذا قال ولا تهجر إلا في البيت، وأن هذا هو السنة. إلا في أحوال مثلا يرى أن الهجر أصلح فيما إذا شدد فيه مثلا، ثم بعد ذلك اشتد الأمر يكون التدخل من الخارج، وفبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها، فالشأن الحكيم أحكم هذه الأمور. لكن كما تقدم الواجب هو العدل بين الزوجين ومراعاة الحقوق. وإذا تأزم الأمر في مثل هذا يدعون ناصحا من قراباتهم، وناصحا من قراباتهم من يريد لهم الخير، يجمع شملهما ويسر أمرهما. وإياهم أن يكثروا من إدخال الأجانب، أو أن تغلب العاطفة من جهة المرأة أو من جهة الزوج، فيدخل بينهم قوم ولو من الأقارب أحيانا، ممن قد يكون تدخلهم ليس فيه مصلحة. ومن أراد الخير وكان ناصحا وكان يريد الخير فإن الله يوفقه ويسر أمره بإذنه سبحانه وتعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. في الحقيقة انتهى وقت البرنامج، ونستميحكم عذرا في أن نتوقف إلى هذا الحد في مسألة الحقوق وأنواعها، إلى قول المؤلف فهل يحبس أو يستوفى منه الحق الذي عليه فيه خلاف، إلى إن شاء الله الحلقة القادمة. أحبة المستمعين الكرام، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك. نلتقي بكم بإذن الله تعالى على خير في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. نلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.